موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، نواصل بحول الله تعالى وقوته شرح كتاب بلوغ المرام، وما زلنا مع باب الوضوء، وقلنا قد وصلنا إلى حديث الحديث رقم 40 عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. متفق عليه، متفق عليه، واللفظ لمسلم. إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء. الأمة أتت في كتاب الله عز وجل في القرآن ولها أكثر من معنى بحسب السياق الذي وردت فيه، فأتت الأمة بمعنى المدة من الزمن، فترة من الزمن، كما في قول الله تعالى: وادكر بعد أمة، أي بعد فترة من الزمن. وأتت أيضا كلمة أمة بمعنى الإمام، الرجل الجامع لخصال الخير. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، فالأمة هنا الإمام يؤتم به. ليه؟ لأنه الرجل الجامع لخصال الخير عليه السلام. وأتت الأمة أيضا بمعنى الملة، إن وجدنا آباءنا على أمة، أي على ملة. تبين معي على أمة أي على إيه؟ على ملة. وأتت الأمة بمعنى الطائفة من الناس التي يجمعها شيء واحد، طائفة من الإيه؟ من الناس التي يجمعها شيء واحد. وجرى العرف اللغة أو العرف الأمة هنا الطائفة الكبيرة، طائفة الإيه؟ الكبيرة من الناس التي يجمعها شيء واحد. وإن من أمة إلا ها فيها أي قال فيها نذير، واضح. فهنا أمة الإيه؟ الطائفة أو الجماعة من الناس الكبيرة، قال فيها أي ما من أمة إلا وقد أرسل الله عز وجل لها نذيرا. طيب، إن أمتي يأتون، أمتي أمة النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى قسمين: أمة الدعوة وأمة الإجابة. أمة الدعوة وأمة الإجابة. أمة الدعوة هي سائر المكلفين من الإنس والجن. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس عامة، بل إلى المكلفين من الإنس والجن، بخلاف من قد سبق من الرسل. كان الرسول يبعث إلى قوم خاصة، بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس عامة. فمن حيث الدعوة، دعوته متوجهة إلى سائر المكلفين إنسا وجنا، إنسا وجنا. ولذلك بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله عز وجل من أحد صرفا ولا عدلا إلا إذا آمن به وبما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم. هذه مسلمة، هذه مسلمة، ذلك لابد أن تكون على يقين بها. فالدعوات التي تتكلم عن الديانة الإبراهيمية، تتكلم عن وحدة الأديان، هذه كلها دعوات كافرة بائرة لا وزن لها، لا وزن لها. بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله عز وجل من أحد صرفا ولا عدلا إلا إذا آمن به صلى الله عليه وسلم وشهد له بالرسالة ودخل الدين الذي جاء به صلى الله عليه وسلم. ففي أمة الدعوة. أمة الإجابة هي كل من إيه؟ من آمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا صلى الله عليه وسلم. دي أمة الإيه؟ الإجابة. كل الأحاديث التي تتكلم عن فضل أمة الإسلام ها محمولة على أمة الإيه؟ الإجابة. تتكلم في فضل هذه الإيه؟ الأمة. فكنتم خير أمة أخرجت للناس، لا يأتوا الأحاديث خير أمة أخرجت للناس، أحاديث الإيه؟ التفضيل لهذه الأمة وغير ذلك، كلها تتكلم عن أمة الإجابة. أي هذه الأمة التي أمنت بالله ربا وإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. طيب إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين. تابع معي، الغرة أو الغرة في الأصل هي لمعة بيضاء تكون في جبهة الفرس، في جبهة الإيه؟ الفرس، ماشي، بياض يكون في جبهة الفرس، في جبهة الخيل، واضح؟ دي الإيه؟ يقال فرس أغر أو خيل أغر، يعني إيه؟ له لمعة بيضاء موجودة فين؟ في جبهته، في إيه؟ في جبهته. طيب محجلين ده إيه؟ اسم مفعول من التحجيل، والتحجيل بياض يكون في إيه؟ في قوائم الإيه؟ الفرس. تحجيل بياض في قوائم الإيه؟ يتلألأ، أي سيتلألأ، تتلألأ وجوههم وأيديهم وأرجلهم بإيه؟ ها؟ بنور الوضوء، بنور الإيه؟ الوضوء. طبعا يطيل من الإطالة، وهيجي دلوقتي في كلام عن ما نستطيع ان نطيل عنها، يعني واضح. غرته وكذا تحذيره بإبلاغ الماء يعني فوق اللازم او استيعاب الواجب. طيب الفوائد التي تستفاد من هذا الحديث العظيم هي، ماشي، طبعا قبل ان ندخل في الفوائد عندنا ايه، يأتون يوم القيامة. يوم القيامة معلوم يوم البعث والنشور، يسمى بيوم القيامة، ويسمى بيوم التغابن، ويسمى بالقارعة، ويسمى بالصاخة، ويسمى بالطامة، والحاقة، وغير ذلك. وأقبلك من الأسماء الوردة في القرآن، وتنوعت أسماؤه. لماذا؟ لأن كل اسم من هذه الأسماء يحمل معنى من المعاني أو إيه، صفة من صفات هذا اليوم، من صفات هذا الإيه؟ اليوم. تم معي يوم أقبلك الإيه، الحاقة اللي يحق الله فيه الحق ويبطل الباطل، يوم الحق، يوم الصاق بأهوالها تصخ الآذان، ماشي، وإلى آخر بقى كل معنى له إيه، كل عشان بس لا نطيل الكلام. طب يوم القيامة سميت القيامة ليه؟ ها، سميت القيامة ليه؟ لأن الناس يقومون فيها، ها، لله رب ليه؟ رب العالمين، يقومون من قبورهم لله رب العالمين، ماشي، يقومون من قبورهم لله رب العالمين، لأن العدل يقام في هذا اليوم على أكمل الصور، ونضع الموازين إيه، ها، قصد يوم القيامة. تمام معي؟ لأن هذا الإقبالك اليوم تقوم فيه الأشهاد، إنما ينصر رسلنا والذين أمنوا، ها، ويوم يقوم الإيه، الأشهاد. تمام معي؟ فيوم القيامة لما يحدث فيه من قيام الناس من قبورهم حفاة غرلة، عراة غرلة، قيام العدل في هذا اليوم على أكمل صوره وأكمل وجوهه، كذلك الأشهاد يقومون ليشهدوا في ذلك اليوم الشديد الذي نسأل الله عز وجل أن ينجينا وإياكم من كربه وهوله، وأن يجعلنا من عباده الذين أمنهم في الدنيا والآخرة. تابع معي. طيب تعالوا بقى الفوائد التي استفاد من هذا الحديث العظيم، ماشي يا جماعة، استفاد منه إن هذه إيه، الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ها، تأتي يوم القيامة على هذا الإيه، الوصف، على هذا الوصف، في وجوههم، ها، نور ومقبلك وبياض يتلألأ، نور يتلألأ. لماذا؟ هذا النور والبياض تختص به، مختص بأعضاء الإيه، الوضوء، أعضاء الوضوء، والأعضاء هنا الأعضاء التي تغسل، المغسولات، عشان كده في الوجه واليدين والإيه والرجلين، في الوجه واليدين والايه والرجلين. فهذه الأمة المباركة تأتي يوم القيامة غرا محجلين، في وجوههم نور وبياض، وفي أماكن الوضوء في أيديهم، أطرافهم، أيدي والأرجل، خدت بالك الايه، البياض والتحجيل. تابع معي. يوم القيامة من الأحكام كذلك التي تستفاد من هذا الحديث أن الجزاء من جنس العمل، جزاء من جنس الايه، العمل. لما تطهروا، تابع معي، وطهروا هذه الأعضاء وواظبوا على ذلك امتثالا لأمر الله عز وجل واستجابة لله ولرسوله، تابع معي، كافأهم الله وجزاهم يوم القيامة بأن خصت هذه الأعضاء بهذه الايه، بهذه الخصيصة، هذا الأمر، لا تأتي يوم القيامة وبها نور يتلألأ، على مواه تكريم لها، وتكريم لها على استجابتها وامتثالها، وامتثالها. ففي هذا بيان لكمال، تبع معي، العدل الإلهي، عدل الرب جل وعلا، عدل الرب تبارك الذي يتجلى وهو قائم والله عدل عز وجل. انتبه معي، وأمر العباد دائم بين فضله وعدله عز وجل، يهدي ويعصم ويعافي فضله، ويضل ويقبل ويبتلي عدله. لكن أعلى درجات العدل ستظهر وتتجلى في هذا اليوم، فالجزاء من جنس العمل. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن الجزاء من جنس العمل في شرع الله وقدره، في شرع الله وقدره. يظهر هذا هو في هذا اليوم، عمل الصالح هم لما وظبوا وامتثلوا على هذه الطاعة واستجابوا أسبغوا الوضوء على المكاره وامتثلوا لأمر ربهم، لم يمنعهم من ذلك برضو الشتاء القارئ ولا غير ولا شيء من هذا، بل امتثلوا وواظبوا على غسل هذه الأعضاء امتثالا وتقربا لله عز وجل، كافأهم الله تبارك وتعالى أن جاءت هذه الأعضاء يوم القيامة على هذا النعم. انتبه معي، وكما قلت لكم هذا يدل على كمال عدل الرب، عدل الرب تبارك وتعالى. لذلك من يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف إيه ظلما ولا هضما، لا يخاف ظلما ضياعا من شيئا من حسناته، أخبرك ظلما يعني تحميله ما لا يحتمل، ولا هضما ولا بخسا لشيء مما عمل، بل إن الرب من كرمه جل وعلا أنه يضاعف الحسنة إلى 10 أمثالها بل إلى 700 ضعف، أما السيئة فلا يجزى إلا مثلها. انتبه معي، بخلاف الحسنة انتبه ذلك، والسيئة إن هم بها ولم يعملها تركها لله تكتب حسنة، إن تركها لله عز وجل تكتب، فإن عملها تكتب سيئة واحدة، بخلاف الحسنة هم بها ولم يعملها تكتب حسنة، عملها 10 إلى 700 ضعف. ولا يهلك على الله إلا هالك، ولا يهلك على الله إلا هالك. انتبه معي. طيب، فيها كذلك فضيلة هذه الأمة، فضيلة هذه الايه هذه الأمة، انتبه معي. طيب، فضيلة هذه الأمة كيف أنها خصها الله عز وجل بخصائص في الدنيا والآخرة، وهي أمة مفضلة مباركة من الله عز وجل عليها وتفضل عليها بمنن ومنح لم تعطى لأمة قبلها، والأحاديث واردة في هذا كثير، وده أمر يحتاج يعني ايه كلام آخر في مقام آخر نفصل فيه فضائل هذه الأمة المباركة، وكيف أن الله يعني خفف عنها في شريعتها ويسر لها ورفع عنها الأصارة والأغلال التي كانت موجودة على من سبق. تبي معي، ده مظاهر كثيرة، وكيف أن الله عز وجل أعطاها في الأجر ما لم يعطي غيرها من الأمم. تبي معي، ما لم يعطي غيرها، وكيف أنها آخر الأمم، آخر الأمم مجيئا أو ورودا على ظاهر الأرض، وأول الأمم يوم القيامة، وأكثر أمة يدخل يعتق الله منها أنفسها ويدخل الله منها أنفسها الجنة، بل هي الجنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم 120 صفا 80 صفا لأمة الإسلام. انظر، 80 صفا لأمة الإسلام، هذه أمة مباركة. ولذلك عيب كبير أن ننتسب إليها ونتركها اليوم في ذيل الأمم. انتبه معي، عيب، هذا لا ينبغي. الواجب علينا أن نعمل ليل نهار حتى تتبوأ هذه الأمة مكانتها التي بوأها الله إياها، خير أمة أخرجت للناس. هذا يحتاج إلى عمل وإلى بذل وإلى تضحية. أمتنا لا تستحق منا أبدا أن نهملها وأن نترك أهلينا ومن ينتسب إلى هذه الأمة بلا دعوة وبلا أخذ بنواصيه إلى الخير، لا ينبغي هذا أبدا. انتبهوا، هذه أمة مباركة، مكانها أن تكون فوق الأمم كلها، هذه مكانتها. كيف سيتم هذا؟ بالعمل، برجال صدقوا مع عهد الله عليه، يبذلون الغالي والنفيس في سبيل إعلاء كلمة الله عز وجل في الأرض. فأمة الإسلام فضيلته عظيمة. مما يستفاد من الحديث أيضا، تبي معي، عظم شأن الصلاة. إذا كان الوضوء وهو شرطها، ها، الجزاء في بهذه الايه، ها، بهذه المنزلة، فما بالك بالايه، الصلاة. ولذلك قال صلى عنها ايه، الصلاة نور، الصلاة ايه، نور. تبي معي، نور وبرهان. تبي معي، الصلاة نور وبرهان، برهان على إيمان العبد، ونور. عظم شأن هذه الفريضة العظيمة، الصلاة التي فرضها الله على عليه وسلم في أكرم المنازل، في أعلى درجات التكريم، في المعراج. تبي معي، فالصلاة إذا كان الوضوء منزلتها كذا فما بالك بالصلاة؟ تبع معي هذه الفريضة العظيمة، ففي بيان لعظم شأنها، لعظم شأنها. كذلك الحديث دليل على إثبات المعاد والجزاء، إثبات المعاد والإيه؟ والجزاء، من أدلة إثبات المعاد والبعث والنشور، وهذا من أركان الإيمان، وهذا من أركان إيه؟ الإيمان. تبع معي، وأن الناس يأتون يوم القيامة أمما وترى أي كل أمة ها جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها، كل أمة تأتي بمجموعها تبعث مع نبيها. تبع معي، كل أمة تأتي بمجموعها، وكل أمة تأتي بمن تعبد، تبع، فتتبع كل أمة ما كانت تعبده. حديث في هذا طبعا إيه بلك كثير معلومة. طيب، هل تشرع بقى عندنا الغر والتحجيج؟ طيب، وبحلية المؤمن تبلغ حيث يبلغ الوضوء. السؤال هنا ماشي، هل تشرع الزيادة على مواضع الوضوء أم لا؟ طيب، اللي دفعنا لهذا السؤال ماذا؟ اللي وارد في الحديث، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. تبع معي، فهل تشرع الزيادة؟ يعني يشرع أن أنا أغسل زيادة على الإيه؟ على المرفقين وزيادة على الكعبين أو في الوجه مثلا، هل تشرع؟ انتبه، من العلماء من قال تشرع الزيادة، ماشي، واستدل بالإيه؟ بهذه الجزئية في الحديث، ماشي، وقال لك تشرع الإيه الزيادة خلق من أقبلك الإيه على الإيه على مواضع الوضوء. واستدل أيضا بأثر عن أبي هريرة روي الحديث أنه كان يغسل حتى يشرع في الإيه؟ يشرع في الإيه؟ في العضل، العضل بخبلك، وبرضه يرفع في الساقين وهكذا. ومنهم من قال لا، أنه لا تشرع الزيادة، وقالوا أن الحديث أناقش الكلام زي ابن القيم مناقشة طويلة، وقال لك أن إيه مثلا غرة في الوجه، الوجه إيه خدت بالك ما ينفعش يزيد عن أماكن محددة، الوجه محدد، وحتى مواضع الوضوء كلها محددة، اليدين إلى المرفقين والرجلين إلى الكعبين، والوجه حده معلوم، منابت الشعر زي ما قلنا لحد إيه أسفل ذقنها وتدلون، فيشرع إزاي؟ هيزيد إزاي على هذا؟ عايز يبقى يغسل الراس يبقى كذا، خدت بالك معايا ازاي؟ يبقى يزيد. طيب يا جماعه، فقالوا الايه المواضع المحدده، وان كان من ذلك قالوا لا يشرع الزياده الا بالقدر الذي يتاكد انك قد استوعبت المطلوب. استوعبت الايه؟ ولا من باب ما لا يتم الواجب الا بيه ايه؟ فهو واجب، يعني استوعبت المرفقين، يعني يبقى تبدا تكون بدات في العضد ايه بعض الشعارات في الراي ايه اللي انت نتاكد، اللي انت تتاكد بانك قد اتيت بالايه من باب ما لا يتم الواجب الايه. اما الزياده على ذلك قالوا فلا تشرع، فلا ايه تشرع، اذ ان هذا اقبلك اقبلك ايه المواضع محدده ولا تشرع هذه الزياده. وقالوا هذا هو المقصود من الايه. اما اللي في الحديث من استطاع قالوا هذه مدرجه على القول الراجح من قول ابي هريره، مدرجه في الحديث ليست في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. بل ايه هو المدرج؟ المدرج طبعا دكتور الحاضر في اقبلك ها اللي هو ما يزاد في الحديث من لفظ الايه الراوي، ليس من اصل ايه ها ايوه ليس من متن الحديث من كلام صلى الله عليه وسلم، انما ايه يكون من كلام الراوي. فقالوا هذا ايه هذه الزياده مدرجه من الايه الراوي، والراجح والصواب انه لا يزاد على اعضاء الوضوء الا بما ها ايوه ايوه انت استوعبت الايه العضو من باب ما لا يتم الواجب الذي فهو ايه الا ايه الا هو. طيب، عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ماشي يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره او طهوره وفي شأنه كله. متفق عليه. تابع معي، طبعا عائشه احنا اتكلمنا عن عائشه رضي الله تعالى عنها، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه اي ايه يحب هذا، يعني هذا الأمر محبوب للنبي صلى الله عليه وسلم، أمر يعجبه لأنه يحبه. يحب ماذا؟ يحب ليه التيمم في التنعل والترجل والإيه أي والطهور وفي شأنه كله صلى الله عليه وسلم. يعجبه ويحب هذا صلى الله عليه وسلم. تنعل اللي هو لبس الإيه النعل، والترجل تمشيط الإيه الشعر، ترجيل الشعر أي تمشيطه. واضح يا جماعة؟ طيب، يؤخذ من هذا الحديث استحباب تقديم اليمين في التنعل والترجل والايه والطهور وما شابهها من الأمور المستطابة. الأمور الإيه؟ المستطابة، الأمور الإيه؟ أخبرك المستطابة، بخلاف ها ذلك هذا اللي انتبه بعد، بخلاف إيه؟ ما وردت النصوص بإيه؟ زي الاستنجاء وإخبالك والاستجمار خدت بالك وإزالة الأذى، فده له الإيه؟ ها الشمال، له الإيه؟ الشمال وليست اليمين، وليست الإيه؟ اليمين. وقالوا كذلك دخول الإيه؟ الخروج من دخول الحمام خدت بالك، والخروج من المسجد لم يرد نص قاسوا عليه، انتبه معي. فهذه الإيه؟ الأمور إخبالك قالوا تستثنى من الإيه؟ لكن ما ذكر في الحديث يستحب فيه الايه التيمم. هتقولي طب التيمم بدء باليمين، انت قلت يستحب، يعني اذا غسل اليد اليمنى قبل الايه اليد اليسرى والرجل اليمنى قبل الرجل اليسرى مستحب وليس واجبا؟ نعم مستحب وليس واجبا. يعني لو واحد غسل الشمال ليس غسل الشمال قبل اليمين وغسلها يجزئه هذا ام لا يجزئه؟ وخالف السنه، لان اليدين بمثابه العضو الواحد، مثابه الايه العضو، والرجلين بمثابه العضو الايه الواحد. طيب وفي الطهور برضه نفس الكلام استحبابا، نبتدأ بعد ما راس لما يجي في باب الغسل وصلاة الغسل في الليل إن شاء الله يبدأ بغسل اليمين، هذا استحباب، واضح يا جماعة؟ طيب شأنه كله ده بتقول يفيد العموم، يفيد الإيه؟ هل لك هذا عام إيه؟ ها عام إيه؟ مخصص بما ورد به الإيه؟ ورد النصوص به، خدت بالك؟ أو خبر أخبار التخصيص ذكره الإيه؟ العلماء فيه، زي اللي قال ابن دقيق العيد رحمه الله إن هذا عام إيه؟ مخصوص بدخول الخلاء والخروج من المسجد ونحوها، ماشي؟ فنبدأ فيهم بالإيه؟ بالإيه؟ ها؟ باليسار، يبدأ فيهم بالإيه؟ باليسار، ماشي يا جماعة؟ طيب، يبقى طيب، هنا كذلك يستفاد من الحديث إن هذا الشرع الحكيم شامل، شامل، تبي معي، وجاء ها؟ لإصلاح الناس والنفوس وتهذيبها. انظر إلى هذا الأدب الرفيع، شريعة عظيمة، ما من شيء مستحسن وما من شيء مستحب ومستطاب إلا أمر به، سواء أمر وجوب أو أمر إيه؟ استحباب. شريعة عظيمة محاسنها لا تعد ولا انتبه معي، شوف هذا التهذيب وهذا الإيه؟ هذه الأداب التي يؤدبنا عليها أو يؤدبنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر، فحتى لبس يؤدبك بأداب، تبدأ باليمين قبل الايه اليسار، الترجل سبحان الله شاملة شمول هذه الشريعة. حتى قال أبو ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يطير بجناحي إلا ذكر لنا منه علما، إلا ذكر لنا منه علما. وحتى قال عجبا لذ لقد علم أمته كل شيء حتى أحكام الخلاء، حتى أدب الخلاء علمه صلى الله عليه وسلم. انظر إلى عظم شأن هذه الشريعة ومدى شمولها على اشتمالها على كل خير، تبع معي. انظر حتى هذه الأشياء لا وضعت لها أداب وضوابط، وضوابط عظيمة، تبع معي. طيب وترجلي وطهور، طيب الايه يعني ابدأ باليمين في الترجل هو تمشيط الشعر. وهنا يصور سؤال، يصور سؤال، هل إطالة الشعر أو الجمة من باب السنن والاستحباب أم أنها من باب العادات؟ أم أنها من باب الإيه؟ العادات. انتبه معي، القول الراجح لأهل العلم أن هذا من باب العادات، من باب الإيه؟ العادات، لأن البعض قال إيه؟ يتصور لك هذه السنة، هذا من باب الإيه؟ العادات، إن اعتاد قوم أنهم يطيلون شعر الرأس طبعا كل ده بعدين مع الحرص على، يعني تجد بعض الناس يقول لك هذه سنة مضيعة الإيه؟ الواجب حلق اللحية، لا انتبه معي. فإطالة الشعر ده من باب العادات، المكان أو الناس يخسرون خلاص، ولكن إن أطال شعره فلا بد أن يكرمه، لأن شريعة حست أهلها على النظافة، على الإيه؟ على النظافة، يكرم هذا الإيه؟ الشعر. خدت بالك؟ طب يرجله وترجيل الشعر، هذه النبي صلى الله عليه وسلم في ترجيل الشعر الآن، ها الوارد عن النبي والثابت عنه كما ذكره المحدثون وصح وما صححوا عنه أن النبي كان لا يترجل إلا إيه؟ إلا غبة، إلا إيه؟ غبة، يعني إيه إلا غبة؟ ها يوم بعد يوم، أيوة يوم بعد يوم، لأن دي أمه مشغولة، مش مشغولة بعد على قد الإيه؟ لا، أمه وراها ما يشغلها، من الوظائف والأعمال. أيوة النظافة إن يبقاش في حاجة فيها اتساخ، فيها رائحة كريهة، فيها كذا، ده كله إيه مطلوب شرعا والشريعة حست عليه. ولذلك حتى زمان الإمام ابن تيمية كما نجي إحنا في باب الأغسال، يعني ما توسط القول في غسل الجمعة هل هو واجب أم مستحب، فتوسط شيخ الإسلام ابن تيمية بكلام جميل جدا خدت بالك، فقال إيه؟ من كانت له رائحة فيجب في حقه، ومن لم تكن له رائحة في حقه إيه؟ مستحب. كلام وجيه، واحد جاي يصلي الجمعة وهو مثلا له رائحة يعني العرق رائحته، فده ليه يجب حتى لا يؤذي ليه الناس. انتبه معي، فالنظافة لكن كترجيل شعره، خد بالك كان النبي لا يترجل ولا ايه الا غبة صلى الله عليه وسلم، يعني يوما بعد يوم، يوما بعد ايه بعد يوم. والكلام طبعا في بيان حث الشريعة على الناس يعني عندهم نوع من الصلابة والتجلد والتحمل. شوف سيدنا عمر لما يقول ايه شوشانه فإن النعمة لا تدوم وإياكم والتنعم فإن عباد الله ليسوا، حديثنا صلى الله عليه وسلم متنعمين. أنت تعرف هذا الكلام في مثل هذه الأوقات، مثل هذه الأوقات ماذا لو حدث تصعيد في وقت من الأوقات وتعرض المسلمون لشدائد أو صعوبات كيف يكون الحال؟ تبه معي، من اعتاد الطرف هل يحتمل؟ لا يحتمل. تبه معي، لكن كلما اعتاد الإنسان التحمل والجلد والصبر أمكنه هذا أن يتحمل الأمور الشاقة وأن يجتازها وأن يجتازها. تبه، ودي مهم، أمة لها مهام جسام، وأمة لها نعكة من هذا الزمان الذي حدث فيه ما حدث، عشان كده لابد أن نعلم هذه أمة وجدت على الأرض ها لتقيم فيها موازين العدل والرحمة وتسوس الناس وتوصل الدعوة إلى الله وتبلغ الخلق. والله ما شقيت البشرية هذا الشقاء إلا يوم أن تأخر المسلمون عن الركب. تبه لك، الحرب العالمية مات فيها 50 مليون الحرب، ويطلع واحد لك أسلحة الردع ها خلاص جاهزة ليه يعني ايه إبادة البلد. انتبه انتبه، أقوام لا خلاق لهم، لعبهم بنفوس، لعبهم بنفوس، هذا حاله. ولديهم ما لديهم من العنصرية. كم تكلمنا مرارا يا جماعة الولاء والبراء، العقائد، لكن لا قبول الآخر، أنتم كذا أنتم كذا. ألا يرى الناس اليوم ها يقولون يتكلمون علانية، هؤلاء ليسوا شعب أفغانستان، ليسوا شعب العراق، يعني شعب العراق وأفغانستان دول لا ثمن لهم ها، لا بواكي لهم ها، شعب سوريا لا بواكي لهم، شعب اليمن لا بواكي لهم. تبه، هي أي أمة تفرط حتى تنحدر في الزي في الهوية يقيم لها الناس شأنا؟ لا يقيم الناس لها شأنا. تبه، خدت بالك، أو لا كذا، كيف يكون أصحاب البشرة البيضاء لاجئين، كيف يكون كذا، كيف يكون كذا. والدعم الهائل، لو نصف هذا الدعم الذي وجه لشعب أوكرانيا وجه لشعب العراق ها لا مش أقول لك كان عمله بالأمريكانيين، لكن ما فيه، حصار تام، خنق. لكن تعالوا شوفوا انظر ماذا يفعلون، هذه الموازين. هم دول بقى بتوع قبول الايه؟ أين دعاة العلمانية والليبرالية والذين يريدون منا أن يعني أن احنا نسير وراء الايه؟ يعني نضع الغرب في الأرض بأخلاقهم ووضعهم وبحضارتهم التي لا تعرف عدلا ولا رحمة ولا حقوقا للإنسان ولا شيء من هذا، ولا شيء من هذا. تابع ماذا؟ ده كله سبب من الايه؟ انحطاط المسلمين. لما كان المسلمون في أول الرد كانت البشرية تعيش حياة بالفعل، حياة بالمعنى، معنى الحياة. انتبه. طيب، فهذا هذه الشريعة العظيمة أو وترجله طيب وطهوره أو طهوره ينفع كده وكده، خد بالك أنت إزاي، بس هو هنا المقصود الإيه؟ الطهور للعملية نفسها، مش الإيه، مش الوضوء، مش وضع الوضوء، يعني في الوضوء تأمل فيه وفي شأنه كله زي ما ذكرنا الحديث. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأتم فابدأوا بميامينكم. الحديث واضح، تأكيد ليه ها للمعنى ليه السابق، المعنى السابق وهو استحباب الايه البدء بالايه بالميامن، البدء استحباب البدء بالميامن. طيب، عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين، أخرجه مسلم. توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والإيه والخفين. طيب، واضح، أخرجه مسلم. المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه هو أبو عبد الله أو أبو عيسى المغيرة ابن شعبة ابن مسعود الثقفي ماشي الصحابي المشهور معلوم أسلم عام الخندق وهاجر رضي الله تعالى عنه. أول مشاهده كانت الحديبية، مات بالكوفة سنة 50 وكان عاملا عليها من قبل معاوية رضي الله تعالى عنه، كان عاملا عليها واليا عليها يعني من قبل معاوية رضي الله تعالى عنه. طيب يقول به ليه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته ها وعلى الايه العمامة والخفين. انتبه معي، بناصيته الناصية اللي هي ها مقدم الشعر، مقدم الرأس، الشعر الذي يكون مقدم الايه منبت الايه الشعر الذي يتصل بالايه بالجبهة اللي هو الجزء الواصل ما بين آخر الشعر المقدم مقدم الرأس والايه والجبهة الناصية. طيب والعمامة معلومة ثوب يلف على الايه على الرأس ويكون ذات ايه أكوار، أكوار جمع ايه ها ثوب، خدت بالك ايه والمثل العربي الشهير ايه او في حديثنا من اعوذ بالله من الحور بعد الكور، الحور بعد الكور ايه الكور هو لف العمامة، لف ليه العمامة تكبيرها يعني لف ربطها خلاص لف العمامة وربطها ماشي. طيب الحور ان ايه ها ان ايه ان ينحل هذا الايه الرباط، يقصد بالحديث الفتنة او الانحلال بعد الالتزام. طيب بعد ان انعقد الايمان في القلب واستقام الانسان ها ينحل او تنحل ايه عقدة التزامه وينفرط عقده وينتكس عياذا بالله تبارك وتعالى، نعوذ بالله من الحور بعد الكور اي الفتنة بعد الالتزام بعد الاستقامة، الضلال بعد الهداية. انتبه معي نعوذ بالله من ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من هذا ويسأل ربه الثبات صلى الله عليه وسلم، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على ديني، ويستعيذ بالله عز وجل من الايه من هذا، وده ينبغي ان نكسر منه لان احنا في ازمنه تكسر فيها الفتن، تكسر فيها الفتن، فنعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وبطن، ونعوذ بالله من الحول بعد الكور ماشي يا اخوانا. طيب والخفين طبعا تسنيه خف وهي ما يلبس فين في الرجل الى ما فوق الكعبين ماشي وسات، ويكون من الايه من الجلد او من يعني وليس قاصرا على الجلد، لكن الخف يبقى من الجلد لكن في الجوهر بما مقول لك الايه الخف يكون من الايه من الجلد. طيب اللي هنا المسح على في الحديث مشروعيه المسح على الايه على العمامه. طيب مسح على العمامه هل يقتصر المسح على العمامه فقط ولا الناصيه والعمامه ها ولا الناصيه والايه والعمامه ولا تتبع معي؟ ابن القيم نقل في الهدي فقال الهدي لو كتاب زاد المعاد قال كان يمسح اي النبي صلى الله عليه وسلم على راسه طاره وعلى العمامه طاره وعلى العمامه والناصيه طاره وعلى العمامه والايه والناصيه طاره، اما اقتصاره على الناصيه لم يحفظ مجردا لم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم، كان يمسح على الايه الراس طاره، العمامه لو هي مربوطه الايه مغطيه الراس كله فلا تظهر الايه الناصيه ما في شعر ظاهر فيمسح على الايه على العمامه، وهذا ثابت عنه صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم. وكذلك الايه ها ايوه الايه اخبرك الناصيه الشعر الظاهر والايه ويكمل على العمامه. طيب تعال يبقى احنا كده خلاص عرفنا جواز المسح، الحديث فيه جواز المسح على الايه على العمامه. طيب هل يشترط في العمامه حتى يمسح عليها ان تكون على صفه معينه؟ بعض اهل العلم ذكر ان لابد ان تكون ايه محنكه، خدت بالك، او لها ايه ذهابه، خدت بالك معايا ازاي اشترطوا ذلك؟ فهل هذا الشرط العلماء لهم بذلك قولان، منهم من اشترط ان تكون محنكه يعني ايه ها جايه من تحت الايه هي ملفه كده من تحت الحلق، ومنهم من قال ان تكون لها مربوطه لها طرف ينزل خبالك، والراجح ان ايه القول الثاني وهو عدم اشتراط مثل هذا الايه الشرط. انتبه معي اللي هو انه ليس هناك شرط في العمامه حتى يمسح عليها، لم يرد هذا في نص بنص صحيح، لم يرد ايه هذا، انتبه معي لم يرد، فلا نثبت شرطا، وهذا هو الراجح انه لا يشترط ان تكون محنكه ولا يشترط ان تكون لها ذؤابه، بل على اي وضع كانت وضعت فهي يجوز الايه يجوز المسح عليها. طيب هل يشترط ان تكون طاهره؟ هل يشترط ان تكون طاهره الجواب نعم. الجواب ايه؟ نعم. اذا كان الخفان ها اشترط ايه فيهما الطهارة، اشترط فيهما، ولما كان في اخبالك خف النبي ايه او نعلي النبي صلى الله عليه وسلم قدرا اتاه جبريل في الصلاة وخلع عليه، لان الصلاة لابد ان تكون انت ايه متنازع عن اي نجاسات، فالعمامة اولى فوق الرأس، النبي يلبس في الرجل يعني عرضة لإيه؟ نعل في الرجل، وهذا عرض. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا إيه أحدكم المسجد، طبعا المسجد عشان ما كانش فيه فرش وكذا عشان ما حدش ياخد الحديث إيه ويطبق غلط من لازمة، طب معي خدت بالك لك فيه ينظر في نعليه فإن كان بهما إيه أذن فليمسحهما بإيه بالتراب فإنه لهما طهور، ثم يصلي إيه فيهما. ولذلك لما خلع نعليه وهو في الصلاة خلعوا نعاله، فلما اتفق قال لما خلعتم نعالكم؟ قالوا أنا ابنك خلعت فيه. شوف شوف شوف شوف الاتباع، شوف الاتباع، شوف السير وراء النبي حذو القذة بالقذة وهم في الصلاة. قالوا مش نستنى بنسأله، لا خلع النبي رضي الله عنه. شوف شوف حرص الصحابة على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والسير وراءه حذو القذة بالقذة رضوان الله عليهم. قال لهم ايه؟ إن جبريل أخبرنا فيهما قدرا، يعني حاجه ايه حاله استثنائيه بينهم صلى الله عليه وعلى اله وصحبه. فاذا كان ده اولى فالعمامه اولى ان تكون ايه طاهره، والاصل في المصلي من شروط الصلاه صحه صلاته ان يكون طاهر الثوب والايه ما يقبلك اضرب والمكان الى اخر يعني سياتي ان شاء الله. طيب هل يشترط فيها ان تكون مباحه؟ يشترط في العمامه ان تكون مباحه فيها قولا لاهل العلم. مباحه يعني ايه؟ يعني مش مغصوبه، مش مسروقه، مش من حرير. تبع معي، ما لا يجوز الرجل أن يلبس الحرير إلا إذا كانت ضرورة. ممكن تقولي ضرورة يعني إيه؟ عنده مرض في الجلد ولا حاجة، مرض الحك ورد هذا ضرورة فيرخص صاحب الإيه الحك، فما فيش عنده إيه تبه. فبرضو العلماء لهم إيه قولان، منهم من قال إن ده لابد أن تكون مباحة. ليه؟ قالوا والله أي هذه رخصة، والرخص لا تستباح بالإيه بالمعاصي، لا تستباح بالإيه بالمعاصي، هذه قاعدة فقهية، الرخص لا تستباح بالمعاصي. طيب والثانية لك ليست إيه؟ لا يشترط أن تكون مباحة، والراجح أن تكون مباحة. ليه؟ لأن أنت لما تقول له امسح وهو أنا عندي شرط الرخص لا تستباح بالمعاصي وهو مرتكب حرام، الأصل أن يؤمر بإيه؟ بالنزع، من ينزع من هذا الحرام منه ويتوب إلى الله عز وجل. خدت بالك؟ فلا نأمره بإيه؟ لا المنازل لو إحنا كده بنقره على الإيه؟ على أن يبقى إيه؟ ها؟ مقترفا لهذا الإيه؟ لهذا الإيه؟ والأصل أن ينخلع منه، أن ينخلع منه. ماشي، هذا هو الرجل، والله أعلم. واضح يا جماعة؟ طيب هل للعمامة، طيب هذا كل أحكام فقهية لابد متصلة بالحديث، هل للعمامة وقت محدد؟ هل هي مؤقتة؟ طيب معي، هل هي مؤقتة؟ واضح يعني المسح عليها مؤقت كالإيه؟ كالجوربين ها و خبالك انت ازاي بيوم وليلة وبثلاثة ايام وليلين للمسافر؟ ها الراجح لا، الراجح ايه؟ لا. انتبه، هذا خاص بالايه؟ بالنعلين. طيب هل تلبس على طهارة كما هو حال الخوف؟ يعني اشترط في المسح فيها ان تكون لبستها على طهارة؟ هي او الجميع الراجح لا، البعض قال ايوه يشترط ان تلبس على طهارة، ماشي، وقصوها على الايه على على على الخفين او الجوربين سواء في التوقيت او في الايه في الايه في اخبارك اللبس على طهارة، ولكن هذا القياس غير صحيح. القياس غير ايه صحيح، لا يصح هذا القياس. لماذا؟ اولا ها انا عندي ال زي اقول لك اهو ان الطهارة المسح على الخفين ماشي ليس من جنس الايه الرجل، طهارة الرأس طهارة مخففة، هي المسح، هي الايه المسح. ولذلك العمامة نفس الكلام، انت بتمسح خلاص قائمة مقامها، واضح، دي طهارة مخفف. اما طهارة الرجلين في الغسل، طهارة الرجلين في الايه في الغسل، واضح، فدي عندي طهارة الايه الغسل. الامر الثاني انا عندي المسح على العمامة من جنسي ها من جنس ايه من جنس الرأس، طهارة الرأس المسح والعمامة الايه المسح. المسح على الخفين من جنس طهارة الرجل، الرجل طهارته الغسل، ودي انا عندي فروق، فالقياس عليها لا يصح، اكتفي بهذا. وأقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، ونبدأ في الدرس الثاني. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.